这个牡丹的那个是我的一个朋友，是我的学弟朋友。我是那个他们在忙着我的事业，什么乱八一些玩的，爱的上面。现在不是那个地方，他们那个就，该有的没有的说。那个很多人去。 就是这个生活的嘛，他们他不知道，他不他们嘛。 没买的不正常，你绝对买不到，不可能。这互联网不正常的，我这回来不是二十年看到的是网络，什么网络也是的，俺们手里有现金，俺们是不落现金的，我干了，给了不少三十五个折腾，还白白不交，现在我们包银包邮。هنا وبين يأخذ كل ضروره حتى صار ربا وهو الجماعة إلا البخاري قوله أن القرى ضم الباء الموحدة وكسرها لغتان أقبورا طيب ضم الباء الموحدة نقبورو نقبيرو قال النووي قال بعضهم المراد بالقبر صلاة الجنازة هذا لأن صلاة الجنازة لا تقرأ في هذا الوقت بالإجماع، فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر، هي صلاة المنافقين، فأما إذا وقع الدفن فلا تعمد بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره انتهى. لكن خلنا نعيد مرة قراءة الحديث عقبة بن عامر مرة أخرى ثلاث ساعات أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن مرتين حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع حين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيق للغروب حتى تغرب رأى الجماعة إلا البخاري. حين يقوم القائم الظهيرة. اقرأ من عندك يا محمد. اقرأ فين؟ عن عقبة بن عمرو. عن عقبة بن عمرو قال: ثلاث ساعات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن. أيوه. أن نكبر فيهن مكان. أيوه. حين تطلع الشمس بالزهرة تتفتح. حين يكون القائم الظهيرة. أول شيء حين تطلع الشمس بالزهرة. خلاص؟ وحين يكون قائم الظهيرة، قائم الظهيرة اللي هو وسط النهار يعني. وسط النهار، انبساط الشمس في كبد السماء. وحين تضيء كل الغروب حتى تغرب رواه الجماعة. طيب. يقول إمامنا الشوكاني وظاهر الحديث أن الدفن في هذه الأوقات محرم من غير فرق بين العامد وغيره إلا أن يخص غير العامد بالأدلة القضية برفع جناح رفع مد الخطأ نسيان وما استكرهوا عليه قوله بازغة أي ظاهرة قوله تضيقوا والمراد به النيل والحديث يدل على تحريم الصلاة في هذه الأوقات وكذلك الدفن وقد حكى النووي الإجماع على الفرائض. قال واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيه، واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة التحية، وسجود التلاوة، والشكر، وصلاة الليل. الصحيح أن سجود التلاوة لا يدخل في هذا الخلاف، لأن سجود التلاوة ليس هو صلاة إنما هو جزء من الصلاة، وهيئة من هيئاتها وفعل من أفعالها. ليس هو الصلاة فلا يدخل به في هذا الخلاف قالوا سجود التلاوة والشكر كذلك سجود الشكر وصلاة العيد، فسجود التلاوة يا إخوان لا يشترط له صلاة الصلاة من طهارة واستقبال قبلة أو تحري الوقت غير من يعظم. وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفوائد ومذهب الشافعي وطائفة و طيب يقول ومذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة. عندكم مذهب الشافعي ولا مذهب الشافعي؟ مذهب الشافعي. ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي العموم الحديث انتهى. والراجح مذهب الشافعي وهو الأقوى وهو به يجمع بين النصوص المتعارضة في هذا الباب. قال ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي العموم الحديث انتهى وجعلوه لصلاة الجنازة هنا من جملة وقع فيه الخلاف ينافي دعوى الإجماع على عدم كراهتها كما تقدم عنه. ومن القائلين بكراهة قضاء الفرائض في هذه الأوقات زيد بن علي. المرود يا إخوة كراهة السنن في هذه الأوقات المرود سنن مطلقة، السنن المطلقة النوافل المطلقة. أما النوافل المقيدة نوافل الأسبوع فلا بأس بها كما هو مذهب الإمام الشافعي وطائفة. قال والمؤيد بالله والداعي والإمام قالوا بشمول النهي للقضاء لأن دليل المنع لم يفصل. الصواب ما سبق تقريره. احتج العلماء بجواز قضاء الفرائض في هذه الأوقات وهم الهدي والقصد الشر ومالك بقوله صلى الله عليه وسلم إنما صلاة أوسع عنها ووقتها حين يذكرها. الحديث المتقدم فجعلوه مخصصا لأحاديث الكراهة وتحكم لأنه عام منها من وجه أخص من وجه وليس أحد العمومين. بارك الله فيكم. يعني نحن معنا حديث النهي عن الصلاة في هذا الأوقات مطلقا وهناك معنى حديث بارك الله فيكم وعارضها بالأمر بالصلاة. مثل ايه؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرجل إذا صلى في آخر الوقت يعني من أدرك ركعتين قبل طلوع الشمس من الفجر قد أدرك الصلاة فإنه يتم صلاته. يتم ايه؟ صلاته. قضاء الفوائد أيضا من الفرائض. لو أنه قام والشمس في طلوعها وإشراقها ولم يصلي الفجر بعد فإنه يقضي. إذا دخل المسجد وأراد أن يصلي ركعتين فأحاديث النهي هذه يا إخوان مخصصة والأحاديث العامة المطلقة التي لم يرد عليها تخصيص أقوى. نتعرض عندنا ايه؟ خلنا فريق عمومان، عموم بالامر وعموم بالنهي، عموم بالامر وعموم بماذا؟ بالنهي. فإذا تعارضت عمومان نظرنا ما أضعفهما، نظرنا ما الذي ورد عليه تخصيص، ووجدنا أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة ورد عليه تخصيصات، وردت عليه تخصيصا فهو الأضعف، فهو صار ايه؟ صار ضعيفا في الدلالة، فحصرنا النهي في النوافل المطلقة، أما النوافل المقيدة والنوافل ذات أسباب تصلى. هذا خلاصة مذهب الإمام الشافعي وطائفة من أهله. يقول واحتج القائلون بجواز قضاء الفرائض في هذه الأوقات وهم الهادي والقاسم والشافعي ومالك بقول من نام عن صلاة أو إيه؟ أو سهى عنها أو في لفظ أو نسيها فوقتها حين يذكرها. يعني إيش معنى حين يذكرها؟ يعني عندما استيقظ خلاص هذا وقت قضائها. الحليف المتقدم فجعلوه مخصصا لأحاليف القرار وهو تحكم لأنه أعم منها من وجه وخص من وجه وليس أحد العمومين أولى بالتخصيص. في الحقيقة إن كلام هؤلاء هم الذين قالوا القضاء الفرائض في هذا الوقت مذهب قوي ومذهبهم راجح ورد الشوكاني لكلام غير مقبول عليكم. وليس أحد العمومين أولى بالتخصيص من الآخر. لا تنسوا أن أحاديث النهي في الأوقات المكروهة خصوصا وورد عليها أحاديث ونصوص أخرى استثنت منها صلوات معنى إخوة. فإذا كان هذا ورد عليه التخصيص والاستثناء هو أضعف في الدلالة من العموم السالم من التخصيص والاستثناء. يقول هنا وليس أحد العمومين أولى بالتخصيص من الآخر. ده كلام غير مقبول هنا. ليس هذا لا يعمل بهذا الكلام كهذا الموضع أصلا. وكذلك الكلام في فعل الصلاة المفروض في هذه الأوقات أداء إلا أن حديث من أدرك من الفجر ركع قبل أن تطلع الشمس ومن أدرك وهذا حجة على الشوكان. حديث من أدرك من الفجر ركع قبل أن تطلع الشمس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومن أدرك العصر ركع قبل أن تغرب الشمس خص من حديث النهي مطلقا ويقدم عليه. هذا رجع الشوكان للقول الذي قال به الشوكان. وقال استثنى الشافعي واصحابه ابو يوسف. من ابو يوسف؟ من ابو يوسف شيخ ابراهيم؟ ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم خلاص؟ طيب صاحب ابي حنيفه القاضي ابو يوسف القاضي كان مشهورا بالقضاء. وابو يوسف قال واصحابه ابو يوسف الصلاه عند قائمه ايه؟ الظهير يوم الجمعة الخاص. ده كلام جميل. الكراهة والمنع من الصلاة في وقت الظهيرة طيلة الأسبوع إلا يوم الجمعة. فإن الإنسان إذا دخل المسجد والإمام لم يصعد المنبر بعد فله أن يصلي ما شاء من النوافل. قال خير له من أن يقرأ القرآن وخير له من أن يذكر الله لأي نوع من أنواع الذكر الأخرى. يقول وهي رواية عن الأوزاعي وأهل الشام واستدل بما رواه الشافعي عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. إسناد إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وإسحاق بن عبد الله بن الفروة هما ضعيفا لكننا لا نعتمد على هذا الحديث لأننا معنى حديث أخرى في خصائص يوم الجمعة أن من خصائصها أن الرجل يصلي ما شاء قبل أن يصعد الخطيب المنبر ولا نعتمد على هذا الحديث يعني. نعتمد على الحديث الأخرى. قال في إسناد إبراهيم وذكرنا الرجلين الضعيفين. ورواه البيهقي من طريق أبي خالد الأحمر عن عبد الله الشيخ من أهل المدينة عن سعيد عن أبي هريرة رواه الأضرم. من الأضرم؟ يلا من الأضرم؟ أبو بكر الأضرم تلميذ الإمام أحمد أبو بكر الأضرم. لكن لماذا سمي بالأضرم؟ الأضرم كسر الثنايا مقصور الثنايا نسميه أضرم. أنا بقول أخذان بكرم ده أو الأضرم دي باللغة العربية في الدارجة بيقول الأضرم. تعالينا شيخ محمد تعالينا من جدار الخشب اللي أحسن اللغة أيوة مش اللي معلش سنان مكسرة في النهاية بس. طيب يقول بارك الله فيكم رواه الأضرم بسند. طبعا الأضرم له كتاب السنة السنة وروى الأضرم بسند في الواقدي. من الواقدي؟ محمد بن عمر الواقدي وهو متروك. وهو ايه؟ متروك في الحديث والرواية إلا أنه في التاريخ حجة في التاريخ كلامه معتبر. إذا اختلفوا في غزوة من غزوات وقال بعضهم في عام 6 وقال بعضهم لا في عام 5 فالقول قول الواقفي في هذا لأنه كان حجة في التاريخ. يقول محمد بن عمر الواقفي هذا هو متروك. قال ورواه البيهقي أيضا بسند آخر في عطاء بن عجلان وهو متروك أيضا. وقد روى الشافعي عن ثعلبة بن أبي مالك عن عامة الصحابة لو كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة، بمعنى حديث كما قلت لكم في هذا. وفي الباب عن وثيلة عند الطبراني قال الحافظ بسند واحد، وعن أبي قتادة عند أبي داود والأثرم أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وأيضا منقطع لأنه من رواية أبي الخليل عن أبي قتادة ولم يسمع منه. وعن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن النصارى. رواه أبو داود. الحديث بإسناد محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء، وفيه مقال إبن مصرف التحديث. يعني من الذي مصرف التحديث؟ إسحاق بن عيل اللي هو محمد بن إسحاق، عليكم محمد بن إسحاق اللي هو صاحب المغازي والسير، حديثه حسن لكنه ينتبه ويحضر من عنعنته، إذا عنعن في الإسناد فإنه مدلس. قال وهو هنا قد عنعن فينظر في عنعنته كما قال الحافظ. قد قدمنا في باب قضاء سنة الظهر ما يدل على اختصاص ذلك به صلى الله عليه وسلم، والمسألة فيها خلاف. باب رخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت. عن يزيد بن الأسود قال شهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام حجته وصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا، فقال علي بهما فجيء بهما كر عنه فرائصهما. قال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وفي لفظ أبي داود إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصليها معه فإنها له نافلة. طيب الحديث أخرجه أيضا بركاته ابن حبان والحاكم صححه ابن السكن قال الترمذي حسن مستقيم. وقد أخرجوه كلهم من طريق أهل بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. قال الشافعي في القديم إسناد مجهول. قال البيهقي لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ولا لابنه جابر راو غير يعلى. قال الحافظ يعلى من رجال مسلم وجابر وثقه النسائي وغيره. قد وجدنا لجابر بن يزيد راويا غير يعلى. أخرجه ابن منذر في المعرفة من طريق شيبة عن إبراهيم بن أبي أمامة عن عبد الملك بن عمير عن جابر. وفي الباب عن أبي ذر عند مسلم لحديث أوله كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، وفيه فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. وعن ابن مسعود عند مسلم بن أحمد وعن شداد بن أوس عند البزار وعن مهجد دينما عند مالك بن وطأ والنسائي وابن حبان والحاكم وعن أبي أيوب عند أبي داود أنه سأله رجل بني أسد بن خزيمة وقال يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيء. قال أبو أيوب سألنا عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وذلك له سهم جمع وفي إسناده رجل مجهول. قوله ترعد أي تتحرك كذا قال ابن رسلان رأسهما جمع فرس وهي اللحمة من الجنب والكتف التي لا تزال ترعد أن تتحرك من الدابة، واستعير الإنسان لأن له خليصة وهي ترجف عند الخوف. وقال الأصمعي الفريق، من الأصمعي؟ عبد الملك بن حبيب الأصمعي الإمام الثقة. قال: الفريصة لحمة بين الكتف والجنب، وسبب ارتعاد فرائصهما ما اجتمع في رسول الله عليه الصلاة والسلام من الهيبة العظيمة الحظمى الجسيمة لكل من رآه مع كثرة تواضع عليه الصلاة والسلام. قوله: ثم أتيتما مسجد جماعة، لفظ أبي داود: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه. ولفظ ابن حبان: إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الصلاة فصليا. قوله: فإنها لكما نافلة، في تصريح بأن الثانية بالصلاة المعادة نافلة، وظاهر عدم الفرق بين أن تكون الأولى جماعة أو فرادى، لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. قال ابن عبد البر: قال جمهور الفقهاء إنما يعيد الصلاة مع الإمام في جماعة من صلى وحده في بيته أو في غير بيته، ومن صلى في جماعة وإن قلت فلا يعيد في أخرى قلت أو كثرت. الصحيح يا أخوان أنه يشمل إيه؟ كل هذه الأحوال. طيب، يقول: قلت أو كثرت، ولو أعاد في جماعة أخرى لأعاد في ثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية، لا بأس، لأنه لا زال يتنفل. كل هذه نوافل، وما المنع أن يستكر الثامن من النوافل ما دام هناك نص يحث على هذا؟ لا مانع، وهذا لا يخفى فساد. قال: وليس فيه فساد ولا شيء. قال: ومن قال بهذا القول مالك وابو حنيفه والشافعي واصحابهم، ومن حجتهم قوله: لا تصلي الصلاه في يوم مرتين. اصلا ما بيصليش الصلاه فريضه مرتين، انما الاولى فريضه وما زادها نافله. وده هو الاوزاعي والهادي وبعض اصحاب الشافعي وقول الشافعي القديم الى ان الفريضه هي الثانيه اذا كانت الاولى فرادى. لا، هذا ليس صحيح، الفريضه هي الاولى. واستدلوا بما أخرجه أبو داود عن يزيد بن عامر قال: جئت والنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فجلست ولم أدخل معه في الصلاة، فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه جالسا فقال: ألم تسلم يا يزيد؟ قال: بلى يا رسول الله. قال أسلم. طيب عفوا. فقال: ألم تسلم يا يزيد؟ قال: بلى يا رسول الله قد أسلمت. وهذا الحديث مما استدل به العلماء على تكفير ترك الصبر، مع أن المسألة فيها خلاف طويل كما تعلمون. قال: فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال: إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أنكم قد صليتم. فقال: إذا جئت إلى الصلاة وجدت الناس يصلي معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة. وهذه مكتوبة، ولكنه قد ضعفها النووي. وقال الباقي إن حديث يزيد الأسود أثبت منه وأولى، ورواه الدارقطني بلفظ: وليجعل التي صلى في البيت نافلة. وقال: وهي رواية ضعيفة شاذة. إذا الأولى يا إخوة هي فريضة وما بعدها نافلة، معناه. وعلى فرض صلاحية حديث يزيد بن عامر للاحتجاج به، فالجمع بينه وبين حديث الباب ممكن، حمل حديث الباب على من صلى الصلاة الأولى في جماعة، وحمل هذا على من صلى منفردا كما هو الظاهر من سياق الحديثين، والكلان مخصصين لحديث ابن عمر، أو مخصصين لحديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، على فرض شموله لإعادة الفريضة من غير فرق بين أن تكون إعادة بنية الافتراض أو التطوع، وأما إذا كان النهي مختصا بإعادة الفريضة بنية الافتراض فقط فلا يحتاج إلى الجمع بينه وبين حديث الباب. ومن جملة المخصصات لحديث ابن عمر حديث أبي سعيد قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل فقام يصلي، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ معناه أخرجه الترمذي وحسنه. وهذا في جواز ايه؟ صلاة الجماعة الثانية في المسجد، ها؟ إذا احتاج الناس إلى هذا، ولم يكن ديدا ولم يكن عادة، ولم يكن لأنك كاره الإمام الأول لا تصلي خلفه كما يفعل أهل البدع، كما يفعل أهل البدع. قال ابن حبان والحاكم البيهقي وحديث الباب يدل على مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة وإن كان الوقت وقت كراهة، للتصريح بأن ذلك كان في صلاة الصبح، وإلى ذلك ذهب الشافعي، فيكون هذا مخصصا لعموم الحديث القاضية كراهة الصلاة بعد صلاة الصبح، ومن جوز التخصيص بالقياس ألحق بما سواه من أوقات الكراهة. وظاهر التوقيت بقول صلى الله عليه وسلم إذا أتيتما مسجد جماعة، أن ذلك مختص بالجماعات التي تقام في المساجد لا التي تقام في غيرها، فيحمل المطلق من ألفاظ حديث الباب كلفظ حديث أبي داود وابن حبان متقدمين على المقيد بمسجد الجماعة، ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي عن سليمان بن يسار مولى ميمون قال رأيت ابن عمر جالسا على البلاط وموضعه مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بالمدينة وهم يصلون، فقلت ألا تصلي معهم؟ فقال قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. سبق شرح هذا وبيان. وعن جبير بن مطعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة ما شاء أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف بالبيت ويصلي، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون، رواه الدارقطني. والحديث الأول أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وصححه الترمذي، رواه الدارقطني من وجهين آخرين عن جابر قال حافظ أبو معلول، فإن المحفوظ عن جبير لا عن جابر. وقد عزى المصنف رحمه الله حديث الباب إلى مسلم لأنه لم يستثني من الجماعة إلا البخارية، وخطأ الحافظ عزى المجد ابن تيمية حديث جبير لمسلم فإنه قال رواه الجماعة إلا البخاري، وهذا وهم منه. ويقع لابن المجد ابن تيمية مثل الخطأ في كتابه هذا الذي بين أيدينا عدد من هذه المواضع وكثير، وهذا وهم منه تبع عليه المحب الطبرين. وقال رواه السبعة إلا البخاري وابن الرفع، وقال رواه مسلم، وكأنه الله أعلم لما رأى ابن تيمية عزاه إلى الجماعة دون البخاري اقتطع مسلما من بينهم واكتفى به عنه، ثم ساقه باللفظ الذي أورده ابن تيمية فأخطأ مكررا انتهى. والحديث الثاني أيضا أخرجه الطبراني وابن عيم في التاريخ وفي تاريخ أصبهان والخطيب في تلخيصه، قال ابن حجر في التلخيص وهو معلوم، وروى ابن علي عن أبي هريرة حديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وزاد في آخره من طاف فليصلي أي حين طاف، وقال لن تاب عليه، وكذا قال البخاري. وقد استدل بحديث الباب أو استدل بحديث الباب على جواز الطواف والصلاة عقيبه في أوقات الكراهة، وإلى ذلك ذهب الشافعي. ليه؟ صلاة ذات سبب ومقيدة، وإلى هذا ذهب الشافعي. من الشافعي يا صلاح؟ محمد صلاح. محمد صلاح من الشافعي؟ محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله بارك الله. والمنصور بالله، وذهب الجمهور إلى العمل بالحديث القاضية بالكراهة على عموم ترجيحا بجانب ما اشتمل على الكراهة، الصلاة مشروعية الصلوات ذوات الأسباب أو المقيدة. وأنت خبير بأن حديث جبير بن مطعم لا يصلح لتخصيص أحاديث النهي المتقدمة لأنه عام منها من وجه وخص من وجه، وليس أحد العمومين أولى بتخصيص الآخر لما عرفت غير مرة، لكن إذا وجدنا أحد العمومين أضعف من الآخر وقد تطرق إليه الاستثناء والتخصيص عملنا بالآخر وخصصنا هذا. قال أما حديث ابن عباس فهو صالح لتخصيص النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، لكن بعد صلاحية الاحتجاج، ومعلول كما تقدم ويؤيد حديث أبي ذر عند الشافعي بلفظ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة. الحديث هذا في بعض، وكرر استثناءه ثلاثة. طيب وكرر استثناءه ثلاثة وروى أيضا أحمد بن علي وفي إسناد عبد الله بن المؤمل على وجه محمد ها المؤمل وهو أيضا وذكره ابن علي هذا الحديث من وذكر ابن علي هذا الحديث من جملة ما أنكره عليه. وقال البيهقي تفرد به عبد الله ولكن تابعه إبراهيم بن طهمان وأيضا من رواية مجاهد عن أبي ذر قد قال أبو حاتم وابن عبد البر والبيهقي والمنذري وغير واحد منه لم يسمع منه. وقد رواه أيضا ابن خزيمة في صحيحه وقال أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر. وهذا الحديث الصح كان دالا على جواز الصلاة في مكة بعد العصر وبعد الفجر من غير فرق بين ركعتي الطواف وغيرهما من التطوعات التي لا سبب لها والتي لها السبب. على كل حال قبل أن ندخل في البيت الذي يلي هذا أو الباب الذي يلي هذا أريد فقط نستحضر ما مضى معنا اليوم. رجع لنا من عند حديث عقبة بن عامر ايوه حديث عقبة بن عامر ماذا فيه اخوه ثلاث اوقات نهانا النبي عليه الصلاه والسلام ان نصلي بها وان نقبر بها موتانا وهذا عند الجماعه قال الا البخاري. طيب الذي يليه باب جديد او حديث اخر حديث اخوان مولى عائشه انها حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. طيب وهذا الحديث بهذا السياق في ضعف في ضعف وان كان النبي عليه الصلاه والسلام صحيح كان يصلي ركعتين بعد العصر ولا باس بالصلاه يقوم بعد العصر طالما الشمس بيضاء نقيه طالما الشمس بيضاء نقيه. وهذا ما جاء في حديث صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب باب الرخصة في عادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت. ركعات الطواف يا إخوة من الصلوات ذوات الأسباب تصلى ولو في أوقات الكراهة. في عادة الجماعة إذا احتجت إلى ذلك أو صليت في بيتك أو صليت في جماعة مسبوقة وجئت جماعة أخرى في المسجد وتصلي معهم فتكون الأولى فريضة والثانية نافلة. هذا خلاصة الأمر. فيه عدد من الأحاديث اذكروا لنا حديث من ومن يزيد بن أسلم شهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام حدثه ولما ذكر قصة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد الخير وما إلى ذلك. يلي حديث إيه من هو جبير بن مطعم يا بني عبد مناف في أمر إيه ركعتي الطواف. طيب مش عارف الباب الذي بعد هذا هو ايه؟ ها؟ معكم ملازم؟ ملزمه؟ تعطوني ملزمه؟ اه زيدة؟ ان شاء الله معاك ملزمه. بارك الله فيك، جزاك الله خير. خلاص خلي معاك الباب. طيب اللي هو الباب ده سجون التلاوه والشكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب سجود التلاوة والشكر يا إخوان يكون بلاد مواضع السجود في الحج. يعني سورة الحج وصاد سورة صاد والمفصل عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ 15 سجدة في القرآن منها ثلاث مفصلة. ما هي التي من المفصلة؟ اذكروها لنا. في العلق في الانشقاق في الانشقاق في العلق في النادي معنا. طيب يقول وفي الحج سجدتان رواه ابو داود وابن ماجه. حديث الحديث اخرجه ايضا الدرقوق والحاكم حسنه المنذر والنووي وضعفه عبد الحق وابن القطان واسناد عبد الله بن منين الكلابي ومجهول والروى عنه الحارث بن سعيد العطقي المصري وهو لا يعرف ايضا كذا قال حافظه قال ابن مكوله ليس له غير هذا الحديث. قوله 15 سجدة في دليل على أن موضع السجود 15 موضعا. إلى ذلك ذهب أحمد والليث وإسحاق بن وهب وابن حبيب من المالكية وابن المنذر وابن سريج من الشافعية وطائفة من أهل العلم فأثبتوا بحج سجدتين وفي صار. وذهب أبو حنيفة وداود والهلوية إلى أنها 14، إلا أن أبا حنيفة لم يعد في سورة الحج إلا سجدة، وعد سجدة سجدة صار، والهلوية عد في الحج سجدتين ولم يعد له سجدة صار. وذهب الشافعي بالقليل والمالكية إلى أنها 11، وأخرج سجدات مفصلة ويتلاف كما يأتي، وذهب في القول الجديد إلى أنها 14 سجدة، وعد منها سجدات مفصلة ولم يعد سجدة صلاة. وعلم أن أول مواضع السجود خاتمة الأعراف معنا، وثانية عند قول الرعد من غدو الأصنام، وثالثة عند قول بالنحل ويفعلون ما يؤمرون، ورابعة عند قول في بني إسرائيل هي إسراء وزيد خشوع، خامسة عند قول في مريم خروا سجدا وبكيا، وسادسة عند قول في الحج أن الله يفعل ما يشاء، وسابعة عند قول في الفرقان وزاده نفورا، وثامنة عند قول في النمل رب العرش العظيم. فين التكملة؟ سنة 120 أو 70 بعد متأكد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول بارك الله فيكم. طيب عند قول قلنا وقفنا فين؟ طيب والتاسع عند قول في ألف لام ميم تنزيل وهم لا يستكبرون، يعني ألف لام ميم تنزيل إيه؟ سجدة. تمام. وعشير عند قول في صاد وخمس خر راكعا وأنام، والحادي عشر عند قول في حاميم السجدة اللي هي فصلت يعني إن كنتم إياه تعبدون، وقال أبو حنيفة والشافعي والجمهور عند قوله وهم لا يسأمون، والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر سجدات مفصل وستات، والخمس عشر السجدة الثانية في الحج، قوله ثلاث في المفصل السجدة في النجم وإذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي ذلك حجة لمن قال بإثباتها. ويدل على ذلك أيضا حديث ابن عمر وابن عباس وابن هريرة وابن رافع، وستأتي جميعا واحتج من نفس سجدات مفصل حديث ابن عباس عند أبي داود وابن السكن في الصحيح بلفظ لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، بإسناد أبو قدامة هذا في ضعف، الحارث بن عبيد ومطر وراق ومضعفان وإن كان من رجال مسلم. قال النووي حديث ابن عباس ضعيف الإسناد لا صح الاحتجاج به، انتهى على فرض صلاحيته الاحتجاج بالأحاديث المتقدمة مثبتة وهي مقدم على النقل، ولا سيما مع إجماع العلماء. ليه؟ في اتفاق يعني العلماء على السجدات المفصلة ثلاث مواضع المعروفة، على أن إسلام أبي هريرة كان سنة 7 من الهجرة، ويقول في حديث الآتي سجدنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في إلى السماء انشقت، واقرأ باسم ربك. وأما الاحتجاج على عدم مشروعية السجود في المفصل بحديث زيد بن ثابت الآتي فسيأتي الجواب عنه. قوله في الحج سجدتان فيه حجة لمن أثبت في سورة الحج سجدتين، ويؤيد ذلك حديث عقبة بن عامر عند أحمد وأبي داود والترمذي، وقال إسناده ليس بالقوي، والضرقطني والميم قال الحاكم بلوط قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج لأن فيها سجدتين، قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. وفي إسناد لكنه ضعيف بسبب ابن لهيعة ومشرح ابن هعامان وهما ضعيفان، وقد ذكر الحاكم أنه تفرد به وأكده بأن الرواية صحت فيه من قول عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس وابن الدرداء وابن موسى وعمار، ثم ساق موقوفة عنهم، وأكده البياطي بما رواه في المعرفة من طريق خالد بن معدان مرسلا. وحديث الباب يدل على مشروعية سجود التلاوة. قال النووي في شرح مسلم قد أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة، وعند الجمهور سنة استحبة، عند أبي حنيفة واجب ليس بفرض، وسأتي ذكر ما احتج به الجمهور وما احتج به أبو حنيفة. عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ النجم وسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله بن مسعود: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. متفق. قوله غير أن شيخا من قريش، صرح البخاري في التفسير من صحيحه أنه أمية بن خلف، ووقع في سيرة ابن هشام أنه الوليد بن المغيرة. قال الحافظ وفيه نظر: لأنه لم يقتل في تفسير سنيد الوليد بن المغيرة أو عقبة بن ربيعة بالشك، وفي نظر لما أخرجه الطبراني من حديث مخربة بن نوفل. قال: لما أظهر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام أسلم أهل مكة، حتى إذا كان يقرأ السجدة فيسجدون، فليقدر بعضهم أن يسجد من الزحام حتى قدم رؤساء قريش الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيرهما، وكانوا بالطائف، فرجعوا وقالوا: تدعون دين آبائكم. ولكن في هذا نظر لقول أبي سفيان في حديث الطويل الثابت في الصحيح: إنه لم يرتد أحد ممن أسلم. قال في الفتح: ويمكن الجمع بأن النفي مقيد لمن ارتد سخطا لدينه لا لسبب مراعاة خاطر الرؤساء. وروى الطبراني عن سعيد بن جبير أن الذي رفع التراب فسجد عليه سعيد بن عاص بن أمية، وذكر أبو حيان في تفسير أنه أبو لهب. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أنهم سجدوا في النجم إلا رجلين من قريش أرادا بذلك الشهرة. وللنسائي من حديث المطلب ابن أبي وداعة فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم النجمة سجد وسجد من معه ورفعت رأسي وأبيت أن أسجد، ولم يكن المطلب يومئذ أسلم. وإذا ثبت ذلك فلعل ابن مسعود لم يره أو خصه وحده بذكره باختصاص بأخذ الكف من التراب دون غيره. والحديث فيه مشروعية السجود لمن حضر عند القارئ للآية التي فيها السجود. قال القاضي عياض: كان سبب سجودهم فيما قال ابن مسعود إنها أول سجدة نزلت، وما ما يروي الأخباريون والمفسرون أن سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام من الثناء على آلهة المشركين بصورة النجم فباطل. المقصود بهذا إيه؟ قصة الغرانيقة، وهي لا تصح، وقد نسفها العلماء نسفها وبينوا أنها موضوعة مكذوبة باطل. طيب، والوحي والإخوة محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. قال: من الثناء على الآلهة المشركين أو على آلهة المشركين بسورة النجم فباطل، لا يصح في شيء لا من جهة العقل ولا من جهة النقل، لأن مدح إله غير الله كفر. طيب، لأن مدح إله غير الله كفر ولا صح. طبعا لأن مدح إله يعني مدح إله إيه؟ باطل، وإلا كل ألوهية دون ألوهية الله باطلة. قال: لأن مدح إله غير الله كفر ولا صح نسبة ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا أن يقوله الشيطان على لسانه أي على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل الشيطان إيه؟ في الوحي أو كلمات الوحي. محال، ولا صح تسلط الشيطان على ذلك، كذا في شرح مسلم للنووي عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بالنجم، سجد مع المسلمون والمشركون والجن والإنس. وروى البخاري والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة قال: سجدنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في إذا السماء انشقت وأقرأ باسم ربك، رواه الجماعة إلى البخاري. قوله سجد بالنجم زاد الطبراني في الأوسط من هذا الوجه بمكة، قال الحافظ: فأفاد اتحاد قصة ابن عباس وابن مسعود. قوله والجن كان مستند ابن عباس في ذلك إخبار النبي عليه الصلاة والسلام إما مشافهة له وإما بواسطة، لأنه لم يحضر القصة لصغره، وهذا اسمه إيه؟ مرسل الصحابي وهو مقبول. وأيضا فهو من الأمور التي لا يطلع عليها إلا بتوقيف وتجويز أنه كشف له عن ذلك بعيد أو بعدها، لأنه لم يحضرها قطعا قاله الحافظ. قوله في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك في دليل على إثبات السجود في المفصل، وقد تقدم الخلاف في ذلك، حديثان يدلان على مشروعية السجود التلاوة، قد تقدم أنه مجمع عليه. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: ليست صادق من عزائم السجود، ولقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يسجد فيها. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في صاد، وقال: سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرا. رواه النسائي. وعن أبي سعيد قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، يعني استعدوا وتهيأوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها هي توبة، توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجد. رواه أبو داود. الحديث الأول أخرجه أيضا النسائي، والحديث الثاني أخرجه أيضا الشافعي في الأم، عن ابن عيينة، عن أيوب، عن عكرمة، أخرجه أيضا عن سفيان، عن عمرو بن ضر، عن أبي، عفوا، عن عمر بن ضر، عن أبي قال البياضي، وروي من وجه آخر عن عمر بن ضر، عن أبي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موصولا ليس بالطويل. قال الحافظ: وقد رواه النسائي من حديث حجاج بن محمد عن عمر بن ضر موصولا، وروى الدرقطي من حديث عبد الله بن بزيع عن عمر بن ضر نحوه، وعله ابن الجوزي به، يعني عبد الله بن بزيع، وقد تبع صححه السكن. والحديث الثالث سكت عليه أبو داود والمنذري، ورجال إسناده رجال الصحيح. أخرجه أيضا الحاكم، وذكر البياضي عن جماعة من الصحابة أنهم سجدوا في الصلاة. قوله ليست من عزائم السجود، المراد بالعزائم ما وردت العزيمة من فعل كصيغة الأمر مثلا، بناء على أن بعض المندوبات آكل من بعض عند من لا يقول بالوجوب. والصحيح أن السجود التلاوة ليس على الوجوب، إنما على سبيل الاستحباب. وأيضا يراعى فيه إذا سجد القارئ، فإذا لم يسجد فلا يشرع السجود. وقد روى ابن المنذر وغيره عن علي عليه السلام أن العزائم حميم والنجم وقرأ وألف لام ميم تنزيل. قال الحافظ في الفتح: وإسناده حسن. قال: وكذا ثبت عن ابن عباس في الثلاثة الأخرى، وقيل الأعراب وسبحانه وحاميم وألف لام ميم، أخرجه ابن أبي شيبة. قوله: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فيها في البخاري في تفسير صاد من طريق مجاهد عن ابن عباس، وكذا لابن خزيمة أنه سأل ابن عباس: من أين أخذت السجود من صاد؟ فقال: من قوله تعالى ومن ذريته داود وسليمان، إلى قوله فبهداهم اقتده. يعني داود سجد ولا ما سجد؟ سجد. إذن فبهداهم اقتده، اقتدي به. لكن هذا كله على سبيل الاستحباب. ففي هذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية والذي في الباب يدل على أنه أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تعارض بينهما، احتمال أنه استفاده من الطريقين. وإنما لم تكن السجدة في صاد من عزائم، لأنها وردت بلفظ ماذا؟ الركوع، بلفظ إيه؟ فخلى راكعا وأنا. فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة. قوله سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، سدد بالشافعي على أنه لا يشرع السجود فيها في الصلاة، لأن سجود الشكر غير مشروع فيها، والصلاة أنها يعني تفعل في الصلاة ولا بأس بها. كذلك استدل من قال بأن السجود فيها غير مؤكد بحديث أبي سعيد المذكور في الباب، أن ظهر من السياق أنها ليست من مواطن السجود، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة النبي، ثم تصريحه بأن سبب سجوده تشزنهم للسجود. قال: تشزن الناس بالشين المعجمة والزاي والنون. قال: الطبر في المعالم هو من التشزن، وهو القلق. يقال: بات على شزن، إذا بات طريقا يتقلب من جنب إلى جنب، استشزنوا إذا تهيأوا للسجود. باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر، وسنتكلم على هذا إن شاء الله في الغد صباحا إن شاء الله درس الغد. بسم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة الله وبركاته.